أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوه كل نفس ذائقة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم بهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ليقولن الله

إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. قل الحمد لله. قل الحمد قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا قل الحمد لله. قل الحمد لله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما

الروم في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون غلبت الروم في أدنى الأرض ينصر من يشاء ولكن